بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فأسأل الله العظيم أن ينفعنا بكلامه الكريم، أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. وهذا مجلس جديد في القراءة في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، ووصلنا عند أول سورة القصص. تفضل الشيخ فهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم. نعم، هذه من الحروف المقطعة في بداية السور، فيها لفت الانتباه لما يسمع ويقرأ ويلقى. فيها أيضا تحدي الناس بأن يأتوا بهذا، بمثل هذا القرآن، أو بعشر سور مثله، أو بسورة، لأن القرآن مكون من هذه الحروف العربية. لذلك إذا ذكرت هذه الحروف ذكر بعدها القرآن. طاسيم ميم، تلك آيات الكتاب. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، إلى آخره. تلك آيات الكتاب المبين. تلك آيات الكتاب، القرآن مكتوب، مبين، الموضح، الواضح في إعجازه وفي أحكامه وفي عقائده وأخلاقه، والمبين في كل شيء. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون، أي نوحي إليك من خبرهما، خبر موسى وفرعون في هذه السورة الكريمة، خبرا متصفا بالحق، ليكون ما فيها من الحق وأخبار الأنبياء هداية للمؤمنين وعبرة لهم، أما من يكفر به فلا ينتفع بما فيه. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. إن فرعون علا في الأرض، أي تكبر وتجبر، تجبر بسلطانه وتكبر بسلطانه في أرض مصر، وادعى الربوبية واستعبد أهلها، أنا ربكم الأعلى، كذلك ادعى الألوهية، ما علمت لكم من إله غيري، وجعل أهلها شيعا، أي فرقا وأصنافا في خدمته، يشايعونه على ما يريد ويطيعونه، فيقهر بعض شيعهم ببعض، ليه فرق تسد، فرق المجتمعات حتى إيش يستولوا عليهم. هذا فعل فرعون. يستضعف طائفة منهم، الطائفة هم بنو إسرائيل، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. كان فرعون يذبح أبناءهم ويترك البنات، يستحيي يعني يتركهن أحياء، يتركهن أحياء. قيل لأن المنجمين، ليش كان يصنع ذلك؟ قيل لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه يذهب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل. قال الزجاج: والعجب من حمق فرعون، فإن الكاهن الذي أخبره بذلك إن كان صادقا فيما ينفع القتل. يعني إذا كان الكاهن صادق، طب ليش يقتل؟ لو سيذهب ملك فرعون على يد هذا المولود من بني إسرائيل، وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل. وفي تصديق هذا القول ما فيه، يعني إنه المنجمون رأوا هذا، إذ المنجمون والكهان لا يعلمون من الغيب شيئا، ولا يجوز شرعا التصديق بمثل هذه الأخبار، ولعل قتله لأبنائهم لمجرد الاستعباد، أو لأخبار تناقلها الإسرائيليون عن أنبيائهم بظهور موسى، والله أعلم. المهم، هناك سبب ما جعل فرعون يقتل الأبناء ويستحيي النساء، إنه كان من المفسدين، من المفسدين في الأرض بالمعاصي والتجبر والقتل. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، أي نريد بتدبيرنا الحكيم أن نتفضل عليهم بعد استضعافهم اللي هم بنو إسرائيل. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. ولذلك هيأ الله تعالى ما هيأه من اصطفاء موسى وبعثه رسولا، وما أعطاه من الآيات حتى أخرج بني إسرائيل من مصر وأهلك فرعون وجنوده، على ما يأتي تفصيل خبره بعد هذا الإجمال. ونجعلهم أئمة قادة في الخير ودعاة إليه وولاة على الناس، ونجعلهم الوارثين أي للأرض المقدسة وهي أرض بيت المقدس، كما قال الله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. قال تعالى عن موسى أنه قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فأبوا أن يدخلوها يعني ابتداء، وتاهوا في سيناء، ثم جاء جيل ودخلها مع يوشع بن نون. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ونمكن لهم في الأرض أي نجعلهم مقتدرين عليها يتصرفون فيها كيف شاءوا، ونري فرعون وهامان وجنودهما أي ويري الله فرعون وكذلك هامان وجنود فرعون وهامان، يعني رأس الظلم والكفر والتجبر وحاشية القريبة منه وكذلك أتباعه من الجنود، منهم من أولئك المستضعفين ما كانوا يحذرون، يجتهدون في دفعه من ذهاب ملكهم وهلاكهم على يد المولود من بني إسرائيل المستضعفين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعه أي ألهمناها وقذفنا في قلبها، لأن ليست رسول ولا نبي، هو إلهام في القلب وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى به إلى الرسل. فإذا خفت عليه يعني من فرعون بأن يبلغ خبره إليه، لأن فرعون كان يقتل الأولاد يعني الذكور، وموسى ذكر سيقتله، فأوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن ترضعه، فإذا خافت عليه فألقيه في اليم وهو نهر النيل، وقد تقدم بيان الكيفية التي ألقته عليها في اليم في سورة طه الآية 39 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له إلى آخر ما ذكر. ولا تخافي ولا تحزني أي لا تخافي عليه الغرق أو الضيعة، ولا تحزني لفراقه. شوف مرضعة يعني وتعلقها بالولد أعظم تعلق للأم بالولد وهي ترضعه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كل مرضعة، ما قال كل مرضع، ليش؟ لأن المرضع هي المرأة التي ترضع سواء كانت ترضع الآن أو لا ترضع، لكن لما قال يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت هي ترضع الآن، فإذا جاءت أهوال القيامة تركت الرضيع مع شدة تعلقها به. ليش؟ شدة أهوال يوم القيامة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. فأم موسى كانت ترضع يعني تعلقها به عظيم، وأيضا الإلهام جاءها وين؟ أن تلقي الولد في مهلكة، يعني هي تلقيه في اليم في النيل، لكن سبحان الله الله ألهمها وأعطاها القوة على هذا. ولا تحزني أي لا تخافي عليه الغرق أو الضيعة، ولا تحزني لفراقه إنا رادوه إليك يعني عن قريب على وجه تكون به نجاته. والله عز وجل يدبر تدبيرا يبهر الخلق. قالها هنا يعني إنا رادوه إليك لم تمضي آيات إلا وقال الله عز وجل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها. فإذا وعد الله لا بد أن يفيه بالوعد. في آخر السورة قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. الله عز وجل يعني هذه الآية لرادك إلى معاد، ما المقصود بمعاد هنا؟ لرادك إلى معاد يعني إلى مكة فاتحة. حصل هذا ولا لا؟ لم يحصل. حصل. فإذا وعد الله بوعد لا بد أن يحصل. في شيء قلت شيء؟ أقول الآية هنا إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، سيرده وسيجعله من المرسلين الذين يرسلهم إلى العباد. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فالتقطه آل فرعون يعني أخذ التابوت الذي فيه موسى من البحر، يعني فرعون يبحث ليقتل، هذا جاء عنده يعني جاهز للقتل، سبحان الله، ليكون لهم عدوا وحزنا. هم أخذوه قاصدين أن يكون لهم ولدا وقرة عين، لما أخذوه لا ليكون عدوا، فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم عدوا وحزنا، يعني هم لا يعرفون ليكون لهم عدوا وحزنا، ما أخذوا ليكون عدوا وحزنا، هم أخذوا ليكون قرة عين لهم، ليكون ولدا لهم، لكن هذا عاقبة الأمر سيكون كذلك. فكان عاقبة ذلك أنه كان لهم عدوا وحزنا، فعجبوا لتدبير الله وعظيم حكمته، إذ ربى موسى في حجر فرعون فكان هلاكه على يده. فرعون يبحث يقتل من يكون هلاكه على يده، والذي هلاكه على يده يعيش في قصر فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، عاصين آثمين في كل أفعالهم وأقوالهم بما كانوا يفعلون ببني إسرائيل من التعذيب والاستعباد وقتل أبنائهم واستحياء نسائهم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون آسيا بنت مزاحم قرة عين لي ولك، أي قالت امرأة فرعون لفرعون هذا الطفل سيكون مصدر سرور لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا فنصيب منه خيرا. هل أصابت منه خيرا أم لا؟ هي أصابت، أسلمت هي، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالت وربنا أدخلها الجنة. أو نتخذه ولدا، وكانت لا تلد، فاستوهبته من فرعون فوهبه لها. بماذا حمل الله عز وجل موسى من فرعون؟ بالحنان الموجود في قلبه آسيا بنت مزاحم زوجه، زوج فرعون. شوف وهو الحنان، يعني هل هو يرى بالعين المجردة؟ لا يرى، شيء رقيق عاطفة. وهم لا يشعرون، أي لا يشعرون أن هلاكهم على يده. وغرق فرعون في الآخر القصة، فرعون غرق في البحر بسبب موسى عليه السلام، لأنه لم يسلم ولم يؤمن ولم يوحد الله عز وجل. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اسمها سورة القصص، سبحان الله، تنقلك من قصة إلى قصة، يعني من مشهد إلى مشهد. أنت الآن في قصر فرعون، تنتقل إلى من؟ إلى أم موسى وحال أم موسى. القرآن يحادثك عن يعني ما في النفوس، يعني تحدث هنا عن قول امرأة فرعون قرة عين لي ولك، هنا يقول وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، هذه المشاعر وأشياء تكون في النفس، أمور باطنية. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، أي فارغا من كل شيء إلا من أمر موسى، كأنها لم تهتم بشيء سواه لما سمعت بوقوعه في يد فرعون. الآن هي بدأت تحمي من فرعون وراء على فرعون. إن كادت لتبدي به، كادت أن تقول إنه ابنها من فرط ما دهمها من الدهش والخوف والحزن، لولا أن ربطنا على قلبها، أي لولا أن الله عز وجل شد على قلبها وقواه بالسكينة والطمأنينة والثقة بوعد الله تعالى أنه سيرد إليها ابنها، ولولا أن ألهمها الله الصبر والأناة لتكون من المؤمنين، من المصدقين بوعد الله برده إليها. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. هل ذكر أبو موسى في القرآن؟ مر عليك؟ ما ذكر. يعني القصة هنا تتحدث عن أم موسى، جيد، والأحداث مع أم موسى، وهو كان يستعبد الآباء، يستعبدهم في الخدمة والشغل، ولعل الأمر يعني كان متعلقا بأمه لأن هي المسؤولة عنه الآن، ولم يذكر إيش أبوه، مثل قصة يوسف ذكر الأب، هل ذكرت الأم؟ ما ذكرت إلا في الآخر، ورفع أبويه على العرش، حتى ما ذكرت إيش، ذكرت مع الأب تغليبا، لأن الأب لما نقول أبواي يعني الأب والأم، لكن جاءوا بصيغة أب، أبواي، ماشي. فالقرآن هو كلام الله عز وجل، هناك حكمة، يعني يريد أن يحدثنا عما يلزم وعما فيه العبرة من هذه القصة، وعمن له علاقة بأحداث القصة، له علاقة مباشرة بأحداث القصة. وقالت لأخته قصيه، تتبعي أثره وعرفي خبره، يعني صارت الآن الأخت تبحث عن أخيها، فبصرت به عن جنب، رأته وهي متجانفة مخاتلة وهم لا يشعرون، أنها تقصه وتتبع خبره، وأنها أخته تريد أن تنقذه من ظلمه. يعني شوف نفع أخت موسى لموسى. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وحرمنا عليه المراضع، أي منعناه أن يرضع من المرضعات. شوف الآن الحكمة الربانية، ربنا لا إله إلا هو، إيش قال لأم موسى؟ أن أرضعيه، يعني حتى يشبع، بحيث إذا ذهب يعني يتحمل قدر الإمكان ترك الرضاعة. وحرمنا عليه المراضع من قبله، من قبل أن نرده إلى أمه، وقد كانت امرأة فرعون طلبت لموسى المرضعات ليرضعنا، يعني امرأة فرعون، يعني اليوم بقولوا سيدة أمريكا الأولى، هذه السيدة الأولى في مصر، يعني فيما يحكم فرعون، فطلبت المرضعات ليرضعنا، فلم يرضع من واحدة منهن، ما يريد موسى عليه السلام. فعند ذلك قالت، أي أخته لما رأت امتناعه من الرضاعة على سبيل النصيحة ولا كأنها أخته، هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه، أي يضمنون لكم القيام به وإرضاعه، وهم له ناصحون، أي مشفقون عليه لا يقصرون في إرضاعه وتربيته. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني مثل هذه الآيات تريح النفس، يعني لما أنت تسمع قول الله عز وجل، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، تسمع وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، وتسمع قول الله عز وجل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يعني هذه وعود ربانية يطمئن قلبك إنه هذا سيأتي، متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. فلما تقرأ مثل هذا الوعد الرباني لأم موسى، امرأة وعدها الله وعدا بالإلهام فأوفى لها ووفى لها. فرددناه إلى أمه، أي فدلتهم أخته على أم موسى، فدفعوه إليها فقبل ثديها ورضع منه كي تقر عينها بولدها ولا تحزن على فراقه، وفيما يؤثر عن ابن عباس إنها لما قالت أخته وهم له ناصحون شكوا في أمرها وقالوا وما يدريك بنصحهم له وشفقتهم عليه، فقالت لرغبتهم في سرور الملك فأطلقوها. هذا من ذكائها. فلما قبل ثديها أحسنت إليها امرأة الملك وأجرت عليها النفقة والكسوة. الآن صارت أم موسى ترضى ابنها بأجرة، حفظ الله لها ولدها وأبقاه ليكون عدوا وحزنا لفرعون وجنده. فلما قبل ثديها أحسنت إليها امرأة الملك وأجرت عليها النفقة والكسوة، أي فكانت ترضع ولدها وتأخذ عليه الأجر من عدوه. وهذا تدبير الحكيم العليم، ولتعلم أن وعد الله حق، ولتعلم أن وعد الله أي جميع وعده، ومن جملة ذلك أن الله تعالى وفى لها بوعده عندما وعدها بقوله إنا رادوه إليك، حق لا خلف فيه وواقع لا محالة، ولكن أكثرهم لا يعلمون، بل هم في غفلة عن القدر وسر القضاء، أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك. يعني مثل الآن قال الله عز وجل، هذا كثير نسأل عنها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول لك أنا اتقيت الله عز وجل وما أجد الرزق يأتيني مثلا، قل الله وعد وسيأتيك الرزق لا محالة، لكن لابد أن تأخذ بأسباب الرزق، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، صح؟ لكن عليك أن تصبر، ثم بعد ذلك يأتيك الرزق. الرزق قد يكون صحة، قد يكون الرزق مالا، قد يكون الرزق زوجة صالحة، قد يكون الرزق سعادة قلبية، أنواع الرزق ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع. لذلك على المسلم أن يوقن بمثل هذه الآيات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.